الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن نظرية أخرى من نظريات الفقه، ألا وهي نظرية الإثبات. الإثبات في اللغة مأخوذ من الفعل أثبت، ويراد به في اللغة تمكن من إدامة الشيء، ومصدر هذه الكلمة من الفعل ثبت بمعنى استقر وأقام. والإثبات مرة يقابل النفي ومرة يقابل عدم الحركة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الآية. وعند فقهاء الشريعة الإثبات إقامة الدليل الشرعي لدى القضاء على حق في واقعة معينة. وأما عند القانونيين فإنهم يقولون الإثبات أو يجعلون القانون أو يجعلون الإثبات بمعنى العملية القانونية التي يقوم بها المدعي أمام القضاء لإقناع القاضي بحقه، وبذلك يدخل القانونيون في مفهوم الإثبات نتيجة الإثبات، ويدخلون فيه قناعة القاضي. ومبحث الإثبات من المباحث المهمة لما يترتب على الإثبات من أهداف عظيمة، أبرزها أمران: الأول وصول المدعي إلى حقه، والثاني منع التعدي عليه. ولذا اعتنى فقهاء الشريعة بالإثبات ووسائله، ولا يخلو كتاب فقهي من الكلام عن الإثبات، سواء في حقيقة الإثبات أو في وسائله أو في آثاره. ويلحظ الإنسان هذا جليا في أبواب المعاملات والأنكحة والعقوبات وأبواب القضاء، بل في أبواب العبادات أيضا نماذج لما يتعلق بمسائل الإثبات، مثل إثبات دخول الشهر برؤية الهلال، أو إثبات البلوغ، أو ما يتعلق بإثبات الحيض وما يترتب عليه من أحكام من العدد وغيرها. وهناك أبواب خاصة بالإثبات، مثل أبواب اليمين والشهادة والإقرار، وفي الغالب يجعلونها في كتاب القضاء، وذلك لأنها أو لأن القضاء ينبني على الإثبات بهذه الوسائل. وقد كتب علماء الشريعة مؤلفات خاصة في الإثبات، مثل كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، ومثله تبصرة الحكام لابن فرحون، ومعين الحكام للطرابلسي. وكان من أبرز المسائل التي يبحثونها مسألة حقيقة البينة، وهي مما له اتصال بالإثبات، فإن من العلماء من يقصر البينة على الشهادة، ومن ثم يقول بأن البينات محصورة، ومن العلماء من يقول بأن البينات هي كل ما يوضح الحق ويبينه، ومن ثم فإن البينات غير محصورة. وعند القانونيين اختلاف مماثل لهذا الاختلاف، فهناك من يرى بانحصار وسائل الإثبات يسمونه المذهب المقيد أو المذهب القانوني، وهناك من لا يحد وسائل الإثبات بوسائل محصورة يقولون له المذهب الحر أو المطلق. وإذا نظرنا في وسائل الإثبات والطرق المؤدية إليه وجدناها متعددة، ومن نماذج هذه الوسائل أولا الإقرار، وهو في اللغة الاعتراف، ومعناه في الاصطلاح إخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. وقد جاءت الشريعة باعتبار الإقرار والحكم بناء عليه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وقال سبحانه: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وقد يكون الإقرار باللفظ، قد يكون بالكتابة، قد يكون بالإشارة بالنسبة للأخرس، وقد يكون بالسكوت في المسائل التي تحتاج من الإنسان إلى بيان فيسكت عن البيان فيها. ثانيا من وسائل الإثبات الشهادة، وهي في اللغة مأخوذة من المشاهدة، والمراد بها الرؤية، ومعناها في الاصطلاح الإخبار عن ثبوت حق للغير على الغير في مجلس القضاء، الإخبار في مجلس القضاء عن ثبوت حق للغير على الغير. وتحمل الشهادة من فروض الكفايات، وأداؤها من فروض الأعيان. والعلماء يقولون الإقرار حجة قاصرة، بمعنى أنه يقتصر أثرها على المقر، أما الشهادة فهي حجة متعدية، بمعنى أن أثرها يتعدى إلى الآخرين. وقد جاءت الشريعة باعتبار الشهادة، قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. والشهادة لها أنصبة محددة تختلف ما بين باب وآخر، ففي الزنا نصاب الشهادة 4، وهناك مسائل يقتصر فيها على شاهد واحد سواء مع يمين المدعي أو بدونها، بل في مسائل قد يكتفى بشهادة المرأة الواحدة، كما في المسائل التي تستقل بها النساء، وكما في الشهادة بدخول شهر رمضان. ويشترط في الشاهد عدد من الشروط، منها العقل والبلوغ والعدالة وعدم التهمة. النوع الثالث من وسائل إثبات اليمين، وهي في اللغة إما من البركة أو القوة، واليمين هو الحلف أو القسم بالله تعالى، اليمين هي الحلف أو القسم بالله تعالى لإثبات حق للإنسان على غيره، واليمين لا تكون إلا عند الإنكار وعدم البينات، وتكون في جانب المدعى عليه في الغالب بحديث: ولكن اليمين على من أنكر، فإنه إذا أقر حكمنا بالإقرار، إذا أقر المدعى عليه حكمنا بالإقرار، وإذا لم يكن هناك إقرار حكمنا بشهود المدعي، فإن لم يكن هناك إقرار ولا شهود أخذنا يمين المدعى عليه. ويشترط في اليمين أن تكون بالله تعالى، إذ لا يجوز الحلف بغيره، كما في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويشترط أن تكون على العلم وأن تكون على البت، فلا يكفي فيها أن تكون اليمين مبنية على نفي العلم. والأيمان هل تقطع الخصومة أو لا؟ هذه من المسائل التي تبحث، بحيث إذا جعلنا المدعى عليه يقسم اليمين فهل نقول إن قطعت الخصومة فلو وجد المدعي بينة بعد ذلك لا نلتفت إلى بينته لوجود الحكم القضائي المبني على يمين المدعى عليه، أو نمكن المدعي من إقامة الدعوى مرة أخرى ونسمع ما لدى بينته؟ هذه من مسائل الاختلاف. الوسيلة الرابعة من وسائل إثبات النكول عن اليمين، إذا امتنع المدعى عليه من اليمين فهل نقضي عليه بمجرد النكول والامتناع عن اليمين، أو نرد اليمين إلى المدعي؟ طائفة قالت بأننا نحكم بمجرد الامتناع، بمجرد النكول، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأن الشارع قد طالبه باليمين، فإذا امتنع من اليمين ثبت الحق عليه لأنه لم يقم بالوظيفة التي أمره الشرع بها. قالوا ولأنه لا يمتنع عن اليمين إلا لعلمه بثبوت الحق عليه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه ترد اليمين إلى المدعي، وهذا مذهب مالك والشافعي. قد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين، ولبعض أهل العلم كلام فيه، ولعل القول الثاني أظهر إذ هو أقوى في معرفة الحق، ويعطي القاضي من غلبة الظن، رد اليمين يعطي القاضي من غلبة الظن ما لا يحصله بمجرد النكول. الأمر الخامس من وسائل الإثبات القرائن، وهي أمور محتفة بالخصومات تشهد لأحد الخصمين على الآخر، وبعضهم يقول القرائن هي الاستدلال بأمر معلوم على أمر مجهول، ومن أمثلته الاستدلال بوجود العداوة بين المتخاصمين ووجود اللوث لإثبات حق أحد المتخاصمين على الآخر. والقرائن يدخل فيها كثير من الباحثين العديد من الوسائل، وخصوصا المعاصرة، مثل التصوير والتسجيل والتحليل والبصمة الوراثية. فإن قال قائل البصمة الوراثية الDNA أمر مؤكد لا شك فيه، فعندما نجد شعرة في مسرح الجريمة ونحللها، فإذا أثبت التحليل أنها لفلان فإن ذلك حكم قطعي، فكيف تجعلونه مجرد قرينة؟ وهذا ما دعا بعض الباحثين إلى أن يقول هذا أقوى من شهادة الشهود. نقول هذا التفات إلى جانب واحد وإغفال لجوانب أخرى، فقد يكون الجاني قد أحضر إلى مسرح الجريمة بعض شعر المتهم من أجل أن يدرأ التهمة عن نفسه، بل قد يقوم بوضع بعض دم المتهم في مسرح الجريمة، يأخذه من تحليل قام به في المستشفى ونحوه. ومن أمثلة القرائن ما لو وجد شخص في مسرح الجريمة بنفسه، كما ورد في واقعة أن رجلا أو أن الناس سمعوا صوتا في مكان فذهبوا لذلك، صوت استغاثة، فذهبوا إلى ذلك المكان فوجدوا شخصا معه سكينا والدم يتقاطر منها، فدخلوا فوجدوا شخصا آخر مقتولا، فهنا قرينة على أن هذا الشخص هو الجاني. ثم بعد ذلك تبين أن هذا الجاني أو أن هذا الشخص ليس هو الجاني، واعترف الجاني، وكان هذا الشخص قد دخل إلى هذا المكان فوجد هذا المقتول يتشحط في دمه وعنده السكين فأخذها. فلما خرج السكين بيده تتقاطر دما والمقتول في المكان الذي خرج منه، ظن الناس أنه هو القاتل. والحكم بالقضاء له أدلة كثيرة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على أهل خيبر ألا يخرجوا إلا بأمتعتهم الشخصية، فكان منهم ابن أبي الحقيق، فلما خرج سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأموال التي خرج بها من مكة من المدينة، وكان قد خرج بجلد ثور مملوء ذهبا، فقال أفنته الحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال كثير. فهذه قرينة على أن المال لا يمكن أن ينفق في مثل هذه المدة القليلة. ثم أمر الزبير أن يمسه بعذاب، فشهد من شهد أنه كان يتردد إلى خربة من خراب يثرب ففتشوها فوجدوا المال فيها، فكان بذلك ممن نقض عهده. كذلك من وسائل الإثبات عند بعض أهل العلم علم القاضي، والمراد به ظن القاضي الغالب أو مشاهداته الخاصة. وهل يجوز للقاضي أن يحكم بناء على علمه أو لا؟ هذه من مواطن الخلاف، والجمهور قالوا بأن القاضي لا يحكم بناء على علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تختصمون إلي ويكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بجمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالوا لما قال فأقضي له بنحو مما أسمع دل على أنه لا يقضي إلا بوسائل الإثبات لا بعلمه. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي والكندي لما اختصما، قال للمدعي شاهداك أو يمينه، فلم يلتفت إلى علمه. وقد ورد أن اثنين تحاكما إلى عمر فطالب المدعي بالشهادة فقال أنت شاهدي، يقوله لعمر، فقال عمر إن شئت شهدت ولم أحكم. قالوا فدل هذا على أن القاضي لا يشهد بناء على علمه. وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه إلى أن القاضي يحكم بناء على علمه، واستدل على هذا ببعض الوقائع، من مثل قصة داود المذكورة في سورة صاد، حيث حكم بناء على كلام المدعي بدون أن يستمع إلى كلام المدعى عليه. قالوا فدل هذا على أنه قد حكم بعلم سابق له. وإن كان الجمهور يقولون حكمه بكلام أحد الخصمين هو الذي جعل الله عز وجل يعاتبه، من ثم لا يصح الاستدلال بهذا، كما استدلوا بحديث هند بنت عتبة فإنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفينا أفآخذ من ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا فحكم هنا بدون أن يستمع لقول المدعى عليه. والجمهور يقولون هذا من الفتوى وليس من القضاء. كذلك من وسائل الإثبات الرجوع إلى الخبرة وأهلها، ومن أمثلة هذا مثلا الرجوع إلى أهل الخبرة في تقييم أو في تقويم المتلفات، وهكذا أيضا الرجوع إلى أهل الخبرة في قدم المعيب، هل هذا العيب قديم أو ناشئ، ومثله الرجوع إلى أهل الطب فيما يتعلق بمسائل الطب، ومنها غور الجراحة ونوع الجرح. وبعض أهل العلم يدخل في هذا الباب ما يتعلق بالمعاينة. كذلك من وسائل الإثبات الكتابة، وهذا يدخل فيه جانبان: الجانب الأول كتابة القاضي إلى القاضي، سواء كان بإثبات الشهادة التي كانت لديه، كما لو كان الشهود في بلد آخر غير بلد القاضي فيكتب إلى قاضي البلد الآخر من أجل أن يحرر شهادة الشهود، أو كانت كتابة القاضي إلى القاضي لإخباره بحكم سابق في المسألة، كما لو ادعى شخص على آخر حقا من الحقوق عند القاضي فقال المدعى عليه: هذه المسألة قد نظرها قاضي الناحية الفلانية وحكم فيها، فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر يسأله عما كان في هذه المسألة من القضاء. والنوع الثاني كتابة أصحاب الحقوق، كما ورد في حديث الوصية، حديث ابن عمر في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويدل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ومن هذا النوع تلك الكتابات الموثقة، كما لو كتب كتابا بإثبات حق عليه وقام بإشهاد الشهود على أن هذه الكتابة هي كتابته. هكذا أيضا هناك طرق أخرى كالقسامة والقرعة، كل هذه من وسائل الإثبات. أيضا من وسائل الإثبات البينات المركبة، بأن تكون الوسيلة مركبة من جانبين، ومن أمثلته الشهادة على الإقرار، لو أقر على نفسه بحق من الحقوق لكن ذلك الإقرار لم يكن في مجلس القضاء، فتمكن من إحضار شهود يشهدون بإقراره، هذه بينة مركبة من شهادة وإقرار. لماذا البينة والشهود يطالب بها المدعي ولا يطالب بها المدعى عليه؟ هذا لعدد من الأمور. الأمر الأول ورود الحديث، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى أناس بدعواهم لادعوا أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. والسبب الثاني أن المدعي يطالب بأمر مخالف للواقع، وهو يقول: هذا المال الذي بيد زيد ملكي، فمطالبته مخالفة للظاهر، لأن الظاهر أن المال مملوك لصاحب اليد. والأمر الثالث أن المدعى عليه نافي، والنافي يعجز عن إقامة البينة على النفي في جميع الأزمان، بخلاف المثبت، فإن الإثبات يكفي فيه إقامة البينة على ثبوت الأمر في لحظة واحدة، كما لو قال: هذه السيارة التي بيد زيد ملكي لأنه باعني إياها. كم يستغرق وقت البيع؟ لحظات، يتمكن الشهود من الشهادة بها، بينما المدعى عليه يقول: أنا لم أبع السيارة، نفي، لا يتمكن من إقامة شهود قد صاحبوه في جميع الوقت. ولذلك فإن الإثبات في الحقيقة لا يرد على الحق الذي يطالب به المدعي، وإنما الإثبات يكون على الواقعة المؤدية لنشوء الحق. فأنا آتي بالشهود الذين يشهدون أن زيدا باع السيارة لي، وهم لا يشهدون بأن السيارة ملكي، وإنما يشهدون بالبيع، وهذا البيع يؤدي إلى إثبات أو إلى نشوء حقي في السيارة. هناك من ذكر أركان الإثبات وجعلها 5 أقسام، هل هذه الأركان هي أركان للإثبات أو هي أركان للثبوت؟ موطن نظر واجتهاد. هذه 5 الأركان هي: أولا وسيلة الإثبات وهو المثبت به، وثانيا المثبت له وهو الذي وهو صاحب الحق الذي ينشأ أو يثبت حقه بهذه الوسيلة، والثالث المثبت عليه وهو المحكوم عليه. وإن كان هناك مسائل لا يكون هناك محكوم عليه، كما لو طالب المدعي بإثبات ملكيته للعين التي لا يوجد لها مطالب. الأمر الرابع يذكره بعض الحقوقيين أن من أركان الإثبات المثبت، ويريدون به القاضي. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا ليس من أركان الإثبات، لأن الإثبات من عمل المدعي وليس من شرط الإثبات أن يكون القاضي قد حكم بناء على ذلك. ومن هنا نعرف أن الباحثين ينقسمون في حقيقة الإثبات إلى قسمين: القسم الأول من يجعل الإثبات هو إقامة البينة ونحوها من قبل المدعي أو المدعى عليه، سواء حكم القاضي بها أو لم يحكم. ويقولون حكم القاضي هذا ثبوت وليس إثباتا. والمنهج الثاني يقول لا يكون هناك إثبات إلا إذا حكم القاضي بها، وأما الثبوت فهذا أثر للإثبات. الركن الخامس الواقعة التي يراد الإثبات فيها، ويسمونها محل الإثبات، وقد تكون في أموال، قد تكون في حقوق، كما قد تكون تلك الواقعة بتصرفات من المكلفين، وقد تكون مراد بالتصرفات ما يكون تلك الأعمال التي يترتب عليها أثر في الملكية ونحوها، وقد يكون محل الإثبات في أعمال غير مشروعة، بحيث يثبتون مثلا حصول التلف أو حصول الإتلاف من زيد. من المعلوم أن الثبوت الذي يصدر به حكم من القاضي يشترط له أمران: الأمر الأول صحة الدعوى، فإن القاضي لا يحكم إلا بناء على دعوى، ولا بد أن تكون الدعوى صحيحة، وصحتها بأن تكون محررة أو محددة. لو قال لي على زيد حق أطلب منك يا أيها القاضي أن تحكم فيه، لم يقبل منه، ولا تكون دعوى صحيحة حتى يبين ما هو هذا الحق. كذلك يشترط أن تكون الدعوى ممكنة الوقوع. قال أخذ مني 5000 قبل 70 سنة، وأعمارهم لا تصل لهذا المقدار، فحينئذ لا تكون الدعوة صحيحة. كذلك لا بد أن تكون الدعوة ممكنة الإثبات أو النفي. قال: جاءني زيد وهو نائم فأتلف مالي، وهو ممن يمشي بالليل، وهو ممن يمشي وهو نائم. هذه ولم يكن معه شهود ولا بينات. كذلك من شروط الدعوة وقوع التنازع فيها، أو على الأقل إمكانية وقوع التنازع في المسألة. من الأمور المتعلقة بالإثبات التفريق بين المدعي والمدعى عليه. متى نقول هذا الشخص مدعي، ومتى نقول إن المقابل له هو المدعى عليه؟ وهذه مسألة مهمة، وعند الحقوقيين يسمونها عبء الإثبات، يكون على من. وإذا فهمت هذه المسألة تمكن الإنسان من القضاء. وعند علماء الشريعة يجعلون هناك قواعد يسيرون عليها، منها مثلا في قول بعضهم أن المدعي من إذا ترك ترك، من إذا ترك الدعوة ترك ولم يطالبه أحد بشيء، بخلاف المدعى عليه فإنه لو ترك لم يترك. وهناك علامات تحدد المدعي من المدعى عليه، مثلا من قواعد الشريعة أن الأصل براءة الذمة، فمن ينسب إلى شيء من الذمم عدم براءتها يكون مخالفا للأصل، ومن ثم يكون مدعيا. أيضا من العلامات التي تعين في هذا وجود اليد، فإن وجود اليد على ملك يجعل صاحب اليد مدعى عليه، لأن الأصل أن الإنسان يملك ما تحت يده. هكذا أيضا ظاهر الحال قد يعرف القاضي بالمدعي من المدعى عليه، لأن من كان قوله متوافقا مع الظاهر فقوله أرجح، ومن ثم هو المدعى عليه. قال الشاهد: ذهابي إلى مجلس القضاء يحتاج إلى أجرة، أنا في مدينة وأنتم في مدينة أخرى، من يتكفل بأجرة الطائرة وأجرة السكن وأجرة السيارة التي ستستأجر من المطار إلى مجلس القضاء؟ العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأن المدعي هو الذي يتحمل هذه النفقات، والقول الثاني يقول بأن المحكوم عليه هو الذي يتحمل هذه النفقات. فلو حكم على المدعى عليه قالوا يجب على المدعى عليه في هذه الحالة أن يدفع نفقات الشاهد، لأنه لو أقر ابتداءً لم نحتج إلى هذه النفقات. وهناك قول ثالث يقول بأن النفقات تكون على بيت المال. أما عن صلة هذه النظرية بالنظريات الأخرى، فهناك نظريات تنشأ عنها نظرية الإثبات، مثل نظرية الدعوة، فإن الدعوة تكون أولا ثم بعد ذلك ننظر في الإثبات ووسائله. وهناك أمور من آثار الإثبات، من مثل الالتزام فإنه ناشئ من الإثبات، ومن مثل الحقوق فإن الحق ناشئ من الإثبات. نتكلم بعد ذلك عن المقارنة بين النظرة الفقهية والقانونية لمسائل الإثبات، ويمكن أن نبرز المقارنة بعدد من الأمور. الأمر الأول أن كثيرا من القوانين تجعل الخصوم شهودا، فيجعلون المدعي والمدعى عليه شهودا، يستمعون إلى أقوالهم على أنهم من الشهود، بخلاف النظرة الفقهية فهي تجعل كلام الخصوم يحتاج إلى إثبات، ويجعلون كلام الشهود بينات ودلائل. الفرق الثاني أن النظرة الشرعية إلى مسائل الإثبات فيها استثارة جانب الديانة في النفوس، ولهذا مثلا جاءت الشريعة بإيجاب إدلاء الشاهد بالشهادة التي لديه حتى ولو لم يعلم بها الخصوم، ولذا ورد في الحديث خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم كتمان الشهادة، قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. من الفروقات في هذا الباب أيضا أن الشهادة عند علماء أن الشهادة في الشرع لابد أن تكون قسما بالله تعالى، بينما هي عند الحقوقيين مطلقة. هل يعني في الأيمان عند علماء الشريعة يستعملونها ويبنون الحقوق عليها لأنها قسم بالله تعالى، بينما الشهود لا يطالبون باليمين، إذا جاء الشاهد يشهد عند القضاء يكتفون بقوله ولا يطالبونه باليمين، وذلك لأن الاعتماد على قول الشاهد وشهادته وليس قوله يمينا. فرق الرابع بين الدراسات الفقهية والقانونية في هذا الباب أن الفقهاء عندهم عدد من القرائن لا يعتبرها القانونيون، ومن أمثلة ذلك مثلا القيافة وتتبع الأثر، ومن ذلك أيضا القسامة في مسائل الدماء، ومن ذلك أيضا الفراش في مسائل النسب. الفرق الخامس أن علماء الشريعة يضيقون وسائل الإثبات في أبواب الجنايات التي يترتب عليها عقوبات، ويوسعون الإثبات في أبواب الأموال، ولذلك في أبواب الحدود والجنايات لابد من شاهدين بخلاف قضايا الأموال، فإنه يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، وعند الجمهور أنه تقبل شهادة الرجل ويمين المدعي، بينما القانونيون يعكسون فيتوسعون في وسائل الإثبات في أبواب الجنايات ويضيقون وسائل الإثبات في قضايا الحقوق المالية. من الفروقات بين المنهجين أن الفقهاء يرون أن الشهادة مقدمة على القرائن، ويجعلون الشهادة وسيلة مستقلة، بينما القانونيون يجعلون الشهادة بمثابة القرينة ويوازنون بينها وبين بقية القرائن، ويجعلون الشهادة من وسائل الإثبات ذات القوة المحدودة. أيضا من الفروقات بين النظرات القانونية والفقهية في مسائل الإثبات أن القانونيين يجعلون الإثبات مرتبطا بقناعة القاضي أو المحلفين، بخلاف علماء الشريعة فيجعلون الإثبات مبنيا على وسائله ولا يبنونه على قناعة القاضي أو غيره. كذلك يلاحظ أن القانونيين يجعلون مسائل الإثبات تأخذ حيزا كبيرا من بحثهم القانوني، وذلك لأن القضاء مبني على الإثبات والقانون مركز على مسائل القضاء والنزاع، لكن البحث في الإثبات لا يأخذ حيزا كبيرا عند الفقهاء، وذلك لأن نظرة الفقهاء ليست مقتصرة على الجانب القضائي، الجانب القضائي إنما يمثل جزءا من نظراتهم. ولا شك أن النظرة التكاملية أولى من النظرة الجزئية، على أن الفقهاء عندهم من التفصيلات والجزئيات ما لا يجده الإنسان عند الحقوقيين والقانونيين. وبعض الناس قد يقول بأن الفقهاء عندهم اختلافات كثيرة، وإذا نظر الإنسان إلى القانونيين وجد أن لديهم من الاختلاف أضعاف ما لدى الفقهاء إذا قارناه بالنسبة، فإن المسائل القانونية إذا وازناها بالخلاف الموجود عند القانونيين وصلنا إلى نسبة كبيرة، بينما إذا وازنا بين المسائل الفقهية والخلاف الفقهي وجدنا أن النسبة أقل بكثير. بعد هذا نورد عددا من نماذج المؤلفات التي جاءت في نظرية الإثبات. هناك العديد من المؤلفات التي حرصت على الكلام عن الإثبات، سواء ما استقل منها بالنظر الفقهي أو ما شمل المقارنة بين النظر الفقهي والقانوني. ومن أمثلة المؤلفات في هذا الباب النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود الشيخ عبد الله الركبان، ونظرية الدعوة والإثبات في الفقه الإسلامي الشيخ نصر فريد واصل، وأدلة الإثبات في الفقه الإسلامي للدكتور محمد الحكيل، وطرق القضاء في الشريعة لمجيد السماكية، والوجيز في الدعوة والإثبات للدكتور شوكة عليان، ونظرية الإثبات في الفقه الإسلامي في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور أحمد فتحي بهنسي، والنظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية لمحمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة في الإثبات سمير تناقو، والتوضيح في نظرية الإثبات لمحمد محمود العزي، والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم الفايز، ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي، ونظرية الإثبات لحسين المؤمن، ومن طرق الإثبات في الشريعة والقانون للدكتور أحمد البهي. كذلك من المؤلفات المستندات الكتابية وقوتها في الإثبات عبد العزيز الدغيثر، والقضاء ونظام الإثبات في الفقه محمود محمد هاشم، والإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه لعبد الحميد الشواربي، طرق الإثبات الشرعية أحمد إبراهيم، والدعوة وطرق الإثبات للدكتور عبد الحميد ميهوب عويس، وعلم القضاء وأدلة الإثبات في الفقه لأحمد الحصري. وهذه نماذج من المؤلفات التي ألفت في هذا الباب هذا ما يتعلق بهذه النظرية، نظرية الإثبات. ولعلنا إن شاء الله تعالى نلتقي في الغد بإذنه عز وجل لنتحدث عن نظرية أخرى. قل إذا كان المدعى عليه غير مسلم ولم يكن هناك بينة ولا شهود فحينئذ نأخذ بيمين المدعى عليه ونجعله يقسم باسم من أسماء الله المعظمة عنده في دينه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.